ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، النوع السادس والأربعون، معرفة رواية السابق واللاحق. رواية السابق واللاحق مترتبة على ما درسناه في باب العالي والنازل، في باب العالي والنازل. ذكرنا في العلو والنزول أن هناك العلو المطلق والعلو النسبي، ومن العلو النسبي أو مما يتعلق بالعلو النسبي العلو بتقدم السماع، والعلو بتقدم الوفاة. ماشي؟ يعني يكون عندنا شيخ سمع منه رجلان، فكلاهما يروي عن هذا الشيخ، فهما من حيث الإسناد من الأقران، من حيث الإسناد من الأقران. لما نقول من حيث الإسناد معناها من حيث الأخذ عن الشيوخ. ماشي؟ هم من حيث الإسناد، أي من حيث السماع والأخذ عن الشيوخ من الأقران، لأن كلاهما أخذ عن شيخ إيه؟ واحد، صح؟ لكن من حيث السن قد يختلفان، فقد يكون مثلا أحدهما سمع من الشيخ قديما، والآخر سمع من الشيخ إيه؟ حديثا، فيكون بين سماع هذا وسماع هذا مدة طويلة. وهذا ينتج عن ماذا؟ أن يكون الشيخ نفسه عمر، يعني طال عمره، فأحد الراويين أخذ منه في الشبيبة، وهو كان شاب، كان صغير السن، كان الشيخ لسه مثلا عنده 40 سنة، وبعد ما بلغ 90 هي واحد سمع منه، وهذا الواحد كان صغير. فينتج عن هذا ايه؟ ينتج عن هذا ان الصغير دوت اللي هو سمع من الشيخ وهو عنده 90 سنة قد يعمر ايضا عمر اخر، فيكون بين عمر الراوي الاول وعمر الراوي الثاني، او وفاة الراوي الاول ووفاة الراوي الثاني، مدة ايه؟ طويلة، مع ان كلاهما اخذ عن ايه؟ شيخ واحد. ولذلك بنقول دوت ايه؟ اسمه علو ايه؟ قدم السماع. كلاهما اخذ عن شيخ واحد، لكن هذا سمع منه قديما وهذا سمع منه ايه؟ اخرا. ينتج عن هذا ما يسمى بالسابق واللاحق، وهو ايه؟ ان يكون بين وفاة رجلين كلاهما اخذ عن شيخ واحد مدة طويلة. بندرس الكلام ده ليه؟ عشان لما تلاقي في السند رجلين تأخر وفاة أحدهما عن وفاة الآخر، وكلاهما يروي عن شيخ واحد، لا تستبعد هذا ولا تظن أن هناك سقط في الإسناد أو خلل في الإسناد. وقد أفرد له الخطيب كتابا، كتاب السابق واللاحق مطبوع، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر، زي ما قلنا، كما روى الزهري عن تلميذه مالك ابن أنس، وقد توفي الزهري 24 و100. وممن روى عن مالك زكريا ابن ذويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. يبقى الفرق بين الوفاتين إيه؟ كبير جدا. الزهري توفي 24 و124، وهذا الذي اللي هو زكريا بن زويد الكندي كانت وفاته بعد وفاة الزهر ب137 سنة، يعني مات بعد أن يموت الزهر بهذا السن الكبير. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة، يعني نحو قرن وثلث ماشي بين وفاة كل من الراويين. فإن البخاري توفي 56 و200، وتوفي الخفاف 94 أو 95. قاله ابن الصلاح. قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتاب التهذيب، اللي هو تهذيب الكمال، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. لا هو طبعا مهم طبعا، ليه؟ زي ما قلنا، لا حتى لا تتوهم أن الإسناد فيه خلل، زي رواية الأكابر عن الأصاغر إحنا بندرسها ليه؟ حتى لا تتوهم أن السند وقع فيه قلب. عندما تجد مثلا الزهري يروي عن مالك، إحنا اعتدنا أن نرى مالكا يروي عن الزهري، فعندما نجد الزهري يروي عن مالك فقد يتوهم الناظر أن السند وقع فيه قلب. كذلك أيضا السابق واللاحق معرفته مهمة جدا، لأن الذي لا يفهم هذا يتوهم أن هناك سقط في في السند، لأن كيف يكون هذه المدة بين وفاة الرجل والشيخ بهذه الطريقة؟ طبعا هذا قد يشعرك بأن هناك راوي في الوسط سقط، فلابد من دراسة هذا حتى تفهم أن هذا من هذا النوع الذي المسمى بالسابق واللاحق. النوع 47 معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعين وغيرهم. احنا عرفنا أن الراوي المجهول إما أن يقول مجهول عين أو مجهول حال. مجهول العين هو الذي لم يعرف في الأسانيد أو في الرواية إلا من جهة راوي، لم يروي عنه في الدنيا إلا راوي واحد. فمعرفة هذا النوع يتميز به المجهول، وأيضا يتميز به من لم يروى عنه إلا واحد ولا يكون مجهولا إذا كان صحابيا، إذا كان، لأن الصحابة لا يحتاجون إلى النظر في من روى عنهم بعد أن تثبت الصحبة لهم. فإذا ثبتت الصحبة لهم فلا ينظر إلى من روى عنه، هل روى عنهم واحد أو أكثر، إنما ذلك يحتاجه من ليس صحابيا، لأن هذا صورة المجهول. فنحتاج إلى أن ننظر بعد ذلك هل الذي لم يروى عنه إلا واحد جاهلته هذه مضرة له أم لا. في الأصل أنها مضرة، فإذا وجدنا مثلا هناك من زكاه من أهل العلم أو كان من روى عنه لا يروي إلا عن الثقات، فهنا بيكون له تفصيل معروف عند أهل العلم. ولمسلم ابن الحجاج مصنف في ذلك اللي هو كتاب الوحدان مطبوع، تفرد أخذ يجيب أمثلة. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر ابن شهر وعروة ابن مدرس ومحمد ابن صفوان الأنصاري ومحمد ابن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد والصحيح أنهما اثنان، يعني ابن صيفي غير ابن صفوان، ووهب ابن خنبش ويقال هرم ابن خنبش أيضا والله أعلم. يبقى هنا كل دول تفرد عنهم مين؟ الشعبي، وهم من الصحابة. وتفرد سعيد ابن المسيب ابن حزم بالرواية عن أبيه، فلم يروى عنه إلا ابنه سعيد. وكذلك حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير ابن شكل ابن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه وعن دكين ابن سعيد المزني وصنابح ابن الأعسر. تحس كده المجاهيل دولة لهم من اسمهم نصيب، لهم من اسمهم نصيب، اسمه كده حتى مجهول. أغلبهم من الأفراد، تعرفين يعني إيه أفراد؟ ده نوع من أنواع علوم الحديث اللي بيسموه أفراد العلم، الأسماء التي ليس لها نظير، واحد كده ليه اسم ملهوش مفيش حد تسمى به تاني، مش اللي ما يتسماش يعني، لا، معناه ان هذا من افراد العالم، اي اسم له وزن. اغلب هؤلاء بيكونوا من المجاهيل، فتحس كده هو مجهول واسمه في عداد الايه المجاهيل. وصنابح ابن الاعصر ومرداس ابن مالك الاسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الاكليل ان البخاري ومسلم لم يخرج في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل، ودوت اصلا منتقد. يعني الحاكم ادعى ان البخاري ومسلم لا يخرجان في الصحيح الا ما الا للراوي الذي روى عنه راويان فاكثر، وهذا غير صحيح. ففي البخاري من هذا موجود، وكذلك في مسلم من الرواة الذين لم يروى عنهم الا واحد وخرج لهم البخاري ومسلم. طب ازاي مش مجاهيل؟ ها؟ نقول هذا اما ان يكون صحابي، وكما قلنا الصحابة لا يحتاجون الى النظر في من يروي عنهم، واما ان يكون من كبار التابعين، والبخاري ومسلم لم يحتج باحاديثهم، انما سيقت روايتهم على سبيل الايه الاستشهاد، ليست في الاصول. واضح؟ وغالبا ياتي هؤلاء حديثهم في الرواية مقرونا، يعني الراوي يروي عنه وعن ايه غيره، فهذا الشيخ لم يروي عنه سوى هذا الراوي، لكن الراوي يروي عنه وعن ايه غيره. قال: وقد انكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن مسيب عن ابيه ولم يروي عنه غيره في وفاه ابي طالب، اي في قصه وفاه ابي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن ابي حازم عن مرداس الاسلمي حديث: يذهب الصالحون الاول فالاول. وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني: إنه لا يغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة. وحديث رفاعة بن عمرو: ولم يروي عنه غير عبد الله ابن الصامت. وحديث أبي رفاعة: ولم يروي عنه غير حميد ابن هلال العدوي. وغير ذلك عندهما. إذن قضية الادعاء أن البخاري ومسلما لا يرويان إلا من روى عنه اثنين فأكثر، فهذا منتقد بمثل هذه الأمثلة. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. طبعا لا، هنا دي من الأشياء اللي هي أحيانا بتفهم من صنيع البخاري ومسلم وبيكون فيها نظر. كون البخاري ومسلم قد رويا عن مثل هؤلاء ممن لم يروى عنهم إلا واحد، لا يعني أن الجهالة عندهما ترتفع برواية الإيه؟ الواحد، لأنهم إذا ثبت أنهم صحابة فلا يقاس غير الصحابة على الصحابة، لا يقاس غير الصحابة على الصحابة. وإذا كانوا من غير الصحابة فلينظر هل البخاري ومسلم احتج بهؤلاء أم خرجت أحاديثهم عندهم في الاستشهاد لا في الأصول، في الاستشهاد. كما إذا وجدنا مثلا البخاري ومسلم خرجا لراو ضعيف، هل يدل على أن البخاري ومسلم يوثقان هذا الراوي؟ لا، وإنما يخرجان من حديثه ما توبي عليه أو له أوجد له إيه شاهد، أي ما له أصل من رواية غيرهم. فهذا لا يدل على أن البخاري ومسلما يوثقان هذا الايه الراوي. وللأسف أيضا هذا قيل، لما مثلا في قيل في عكرمة مولى ابن عباس خرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، فقال بعض أهل العلم إن البخاري لم يعتد بجرح من جرح عكرمة، لم يعتد بجرح من جرح ايه عكرمة، وأن البخاري إنما خرج له لأنه لم يثبت عنده الجرح الواقع فيه أو الصادر فيه عكرمة. وهذا منتقد، وانتقده الصنعاني أيضا في توضيح الأفكار، لأن هذا ليس بلازم، لأن قد يكون البخاري يرى أن هذا الجرح صحيح وأنه في موضعه، ولكنه انتقى من أحاديث ذلك الراوي الأحاديث التي ترجح لديه أنه حفظها ولم يخطئ فيها، بدليل أنه هو نفسه أحيانا يجرح الراوي ويخرج له في الصحيح، زي أبي بن العباس هو نفسه سئل عنه فقال ايه ضعيف، وزي يحيى ابن سليم ضعفه وخرج له في الصحيح. فنقول في مثل ذلك ايه، ان البخاري يرى ضعف ولكنه انتقى من احاديث ما ترجح لديه انه ايه حفظه ولم يخطئ فيه، لان الضعيف ليس بشأنه ان يخطئ دائما وانما له اخطاء. فاذا ثبت في حديث بعيني انه اصاب فيه ولم يخطئ فيه، فما المانع ان اسوقه مساق الشواهد والمتابعات، وهذا لا يتنافى مع تضعيفي اذا كنت قد ضعفت. قلت واما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل ام لا؟ طبعا هو جره ذلك الى هذه المسألة، وهذه المسألة اصلا من مباحث صفة من تقبل روايته ومن ترد، هي الجرح والتعديل. لكن انجر الى المسألة هنا لماذا؟ لان هذا البحث متعلق بمن لم يروى عنه الا واحد. فهناك من اهل العلم قال ان من لم يروى عنه الا واحد ينظر الى ذلك الواحد الذي روى عنه، فان كان من شأنه الا يروي الا عن الثقات فهذا يعد تعديلا منه لهذا الايه الراوي، او كان هو عدلا، يعني الراوي عن هذا المجهول اذا كان عدلا ثابت العدالة فإن روايته عن شيخه تنفع ذلك الشيخ، تنفع ذلك الشيخ. فعشان كده جابها هنا، لكن هي من مسائل الجرح والتعديل، لكن تعالوا نشوف الأقوال فيها. قال في ذلك خلاف مشهور ثالثها، يعني ايه ثالثها؟ طب ليه الفيل الأول والثاني؟ دي طريقة في الاختصار عند العلماء، لما يكون المسألة فيها قول بالرفض وقول بالقبول وأقوال بالتفصيل يقولون ثالثها، يعني افهم بقى القول الأول من رفض الاعتداد برواية العدل عن ايه الراوي، وهناك من قبلها بمفهومة القول ونقيضه، يبقى بقى الأقوال الأخرى التي فيها الايه التفصيل. السيوطي من أكثر الناس استعمالا لذلك في ألفيته، طبعا الناظم يحتاج الى الاختصار، فتجد يجيب المساله يقول ثالثها، فيتوهم بعض من لا يفهم طريقه العلماء ان هو اسقط قولين او هناك سقط في النسخه او نحو ذلك، لا ده معناه انه اختصر. فالقول الاول قول من ذهب من العلماء الى ان لا تقبل روايه العدل عن ايه الراوي. القول الثاني انها مقبوله وانها تنفع الايه هذا الراوي الذي روى عنه ذلك العدل. يبقى بقى الأقوال الأخرى التي فيها إيه التفصيل. قال ثالثها إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعليل وإلا فلا، يعني إذا كان الراوي عن الراوي هذا من شأنه أن ينتقي الشيوخ ولا يروي إلا عن الثقات فهذا يعد تعديلا منه لمن روى عنه حيث لم يروى عنه غير، ماشي؟ فمالك بن أنس مثلا إذا روى عن راوي فهل ينتفع هذا الراوي برواية مالك عنه؟ على هذا القول. ليه؟ لأن مالك لا يروى عن كل أحد، إنما يختار شيوخ ويروى عن الثقات فقط. فإذا وجدت مالكا روى عن راوي فاعلم أنه ثقة عند إيه؟ مالك، اللهم إلا أن يظهر دليل آخر يدل على أنه ليس من إيه؟ من ثقات شيوخ. لكن هذا أصل في المسألة، لأنه باستقراء تبين أن مالكا لا يختار لا يروي إلا عن الشيوخ. أحد يقول لك الله، طب ما هو مالك روى عن بعض الضعفاء، روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف، وروى عن عائشة بنت طلحة وهو نفسه ضعفها، مالك نفسه ضعفها، وهنا روايته عن الأول تختلف عن روايته عن الإيه الثانية. فأما روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق فقالوا إن مالكا لم يقصد الرواية عنه وإنما ذكر حديثا من أحاديثه على سبيل الإنكار، فظن أن مالك يروي عنه وإنما ساق رواية مالك روايته لإنكارها والتعجب منها، فظن السامع أن مالكا يروي إيه عنه، لأن الراوي إنما يروي عن الشيخ لثلاث إيه أغراض. الغرض الأول الاحتجاج، الغرض الثاني الاستشهاد، الغرض الثالث الإنكار والتعجب. فليس كل من روى عن شيخ لابد أن يكون إيه محتجا أو مستشهدا. قد يكون سئل عن الشيخ الأول فقال إنه حدثنا بكذا وكذا وحدثنا بكذا وكذا، يريد أن يسوق بعض مناكيره ليضاعفه بها، فيأتي السمع يظن أنه يروي عنه فيأخذ الأحاديث عن مالك عن الشيخ المضاعف عند مالك، واضح؟ بينما مالك لم يسق رواية هذا الراوي إلا لبيان مناكيرها وكونها مناكير وأنها تستوجب أن يضاعف بها راويها، زي شعبة كان بيعمل كده، زي سفيان الثوري لما قالوا روى عن إيه جابر الجعفي. طب جابر ازاي يروي سفيان الثوري يروي عن جابر الجعفي؟ قالوا لم يقصد ان يروي عن الجعفي، انما ذكر بعض مناكيره ليحذر منها فظن الناس انه يروي عنه، فليس هذا من باب الروايه التي يقصد بها الاحتجاج او الاستشهاد، انما يقصد بها التعجب والانكار والاستغراب. كما انا استغرب من هذا الشاي قصدي السكر، لا اصل السكر بالشاي مش الشاي بالسكر. ناس كريمة، ناس عندها كرم، أيوة عايزين ترشيد استهلاك. تعرف في الصعيد يعملوا إيه؟ ها؟ بيعملوا الصعيد وصلوا. لا أصل حبايبي يعني كرم، ناس كرم ما شاء الله عندهم الشيء ده غريب أوي. ها؟ إيه؟ أي حاجة يتذكرون. يحط نص الكوبايه سكر ونصها شاي وبعدين ايه يحط شويه ميه عشان ايه يعرف يقلب. مش كده برضك؟ مش انتوا بتعملوا كده؟ شفت؟ ها؟ وزي شعبة قيل انه روى برضك عن ايه بعض الضعفاء، وانما مخرج روايته عن ضعفاء هذا الامر، ولم لم يروي عنهم على سبيل الاحتجاج او الاستشهاد، بل على سبيل الانكار والاستغراب. ولهذا الامام ابن حبان في مقدمه كتاب المجروحين وايضا في مواضع من الكتاب كان يحذر من هذا، كان يقول: ولا احل لاحد ان يروي عني تلك الاحاديث التي رويتها في هذا الكتاب الا من خلال هذا الكتاب. يعني اذا كنت تروي الكتاب نفسه فتروي الكتاب بما ما فيه من أحاديث، لكن لا تأتي بحديث من خلال كتاب الضعفاء لابن حبان وترويه وتقول رواه ابن حبان، فيتوهم السامع أن ابن حبان احتج بهذا الحديث أو استشهد به، وإنما ساقه ابن حبان في كتاب الضعفاء لماذا؟ ليبين نكارته وليبين ضعف الراوي الذي جاء به. وابن علي في مقدمة الكتاب الكامل قال كده برضه، قال: وإني ذاكر لكل من سميت بعض ما استحق به اسم الضعف. يعني انا بذكر له بعض الاحاديث التي من اجلها ضعفه العلماء. يجي واحد يقول لك اخرج ابن عدي باسناد حسن، ده ابن عدي نفسه انكره. هو جابه ليه؟ ابن عدي جاب الحديث ده ليه؟ عشان يستدل به على ضعف الراوي ويستدل به على او يذكر بمقتضى هذه الاحاديث ان هذا راوي جدير وحقيق بان يدخل في جمله الضعفاء. يبقى الحديث عند ابن عدي قوي ولا منكر؟ منكر. يبقى قوله: ان اشترط العدالة، اي كان هذا الراوي عن هذا العدل في روايته عن الراوي، ان كان هذا العدل معروفا باختيار الشيوخ ولا يروي الا عن الثقات فهذا تعديل منه لهذا الراوي الذي روى عنه، والا فلا، يعني وان لم يكن من شانه اختيار الشيوخ وانتقاء الشيوخ فلا يعد ذلك تعديلا منه. قال: واذا لم نقل انه تعديل فلا تضر جهاله الصحابي لانهم كلهم عذول بخلاف غيرهم. طبعا هذا في شان الصحابه لكن ليس في شان ايه غيرهم. طبعا هو هنا يعني ما جابش كل الاقوال في مساله ديت، لان هناك من قال إن رواية العدل رواية العدل إنما تنفع الراوي إذا كان الراوي غير مضعف. إذا كان الراوي غير، يعني عندنا راوي معروف بالضعف ضعفه العلماء، وجدنا مثلا شعبة بيروي عنه، هل نرد هذا التضعيف الصريح بمجرد رواية شعبة عنه؟ لا، بل نحمل حينئذ رواية شعبة عنه على أنها على سبيل الإنكار لا على سبيل الإيه؟ الاستشهاد أو الاحتجاج. واضح. وهذا ما قاله أبو حاتم أبو زرعة كما في مقدمة الجرح والتعديل. سئل أبو زرعة من قبل ابن أبي حاتم عن رواية العدل عن رواية الثقة عن الراوي هل تنفعه؟ قال تنفعه إذا لم يكن معروفا بالضعف، أما إذا كان معروفا بالضعف فلا إيه تنفعه. وذكر له رواية الثوري عن جابر ابن جابر الجعفي فقال إن جابرا قد ضعفوه، وإنما ينتفع الراوي برواية الثقة عنه إذا لم يكن معروفا بالإيه بالضعف. يعني واحد مستور لم يضعف ولم يوثق، وجدنا مثلا ثقة ممن ينتقي الشيوخ يروي عنه، في هنا إيه ينتفع الراوي بذلك. وهذا يدل على أن رواية العدل أو رواية الثقة عن الراوي كانت من عند العلماء مهمة جدا. ليه؟ لأن العلماء عليهم رحمة الله تعالى كانوا يعرفون أن كثيرا من روايتهم عن الناس تعد في عرف الناس، وإن لم يكن في عرف العلماء في كل المواضع كانت تعد في عرف الناس تزكية. يعني لما يجي مثلا ابن أحمد محمد يروى عن واحد هتلاقي كل الناس تثق في هذا الايه الواحد لمجرد أن أحمد روى ايه عنه. فلهذا كان العلماء يتجنبون الرواية عن أهل البدعة من باب إخماد الايه البدعة وقطع أثر صاحبها. ولهذا نجد مثلا في كلام من العلماء في مسألة الرواية عن أهل البدعة، العلماء تكلموا في حكم الرواية عن المبتدع ففصلوا بين الدعية وغير الدعية، والكلام معروف في المسألة ديت. فبعض أهل العلم أرجع المسألة إلى قضية الرواية، يعني لا يروى عنهم، أما قضية أحاديثهم تساق في مساق الاستشهاد أو نحو ذلك هذا وجد إذا كان الحديث له أصل من رواية إيه غيرهم. إيه في حاجة؟ بسم الله. طيب قال فلا يصح ما استدل به شيخ أبو عمرو رحمه الله لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة. طبعا وأما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الزكاة إلا في اللبة؟ فقال أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. حديث معروف وحديث حسن، هذا مما يعني وقع فردا عن فرد، لأن أبو العشراء لم يروي إلا عن أبيه وأبوه لم يروي عنه إلا ابنه. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا. طبعا أغلب الحفاظ الكبار لهم من هذا القبيل لهم تفردات عن بعض الشيوخ لم يروا عنه غيرهم. طبعا هذا شأن الحفاظ الذين جمعوا الرواية، يعني من الممكن مثل الزهري أن يطلع على شيوخ وأن يجتمع بشيوخ لا يعرفه إيه لا يعرفهم غيرهم. وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. طبعا مالك إمام أهل المدينة فبالضرورة يكون عنده معرفة بشيوخ أهل المدينة أكثر من غيره. النوع 48 هنخش بقى فيما يتعلق بإيه بأسماء الرواة. معرفة من لهم أسماء متعددة. بعض الرواة يأتي في الأسانيد مرة باسم ومرة باسم آخر، مرة بكنية ومرة بكنية أخرى، مرة ينسب إلى أبيه ومرة ينسب إلى جده، مرة ينسب إلى أمه إلى آخره. طالب العلم ضروري يفهم هذه الأشياء حتى لا يتصور أنهم إيه أكثر من راوي بينهم هو إيه راوي واحد. زي بعض الرواة مرة ذكر باسمه ومرة ذكر بإيه بكنيته، فجي واحد اعتبر أحد الراويين تابع الآخر بينما هو راوي واحد، مرة باسمه ومرة بإيه تابع نفسه. في حد بيتابع نفسه؟ فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره أكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس. زي واحد النهاردة يقول لك يا حدثني أبو نوح الأرناؤوط. مين أبو نوح الأرناؤوط ده؟ مين أبو نوح الأرناؤوط؟ الألباني. لأنه يقال له ألباني يقال له أرناؤوط. طبعا لما راح لما عاش في الشام نسب إلى أرناؤوط، هو أصل من ألبانيا وكان يكنى بأبي نوح. فيقول لك أحدث أبو نوح أرناؤوط بقى تقعد إيه؟ ما شاء الله ده عنده شيوخ محدش يعرفهم غيره. هو وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين ويغربون به على الناس فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به أو يكنونه ليبهموا على من لا يعرفها، وذلك كثير. صح؟ ذلك حدثني أبو زرع الدرعمي. من أبو زرع الدرعمي ده؟ هو طلع وضل الله يرحمه، خرج كويس. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب. عندك في انت عندك كده يعني؟ انا ما عنديش كده اهو. لا الشيخ احمد الشيخ ذكرها من عنده اجتهادا بين قوسين، صح؟ لكن هنا اعتمد على نسخه مخطوطه. ومن امثله ذلك تعالى اهو اجيب لك مثال، محمد ابن السائب الكلبي دوت من المؤرخين المعروفين، وابنه هشام ايضا، هشام ابن محمد ابن السائب الايه؟ هشام دوت هو وابوه يعني ما يخرجوش عن بعض، كلاهما ايه؟ كذاب. فلذلك كان بعض الرواة يحب يروي عنه فيحب يغير اسمه عشان ما حدش يقول انه بيروي عن الكذابين، مش كده ولا ايه؟ فاخذوا ينوعون في اسمائهم ويسمونهم ويلقبونهم ويكنونهم بكنن واسماء والقاب غير معروفة حتى يخفى حالهم على السامعين. تعرفين هشام بن السائب الكلمة دوت يقول ايه ده؟ حتى المقولة ديت العلماء استدلوا بها على كذبه، او من جملة ما استدلوا بها على ايه؟ كذبه. قال ايه؟ حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينسه احد. ازاي؟ قال وبخني ابي على حفظ عمي، وبخني عمي على حفظ القرآن فاعتكفته فحفظته في 3 ليالي. خلص القرآن في 3 ليالي. ونظرت في المرآة فقبضت على لحيتي لآخذ ما دون القبضة فنسيت فأخذت ما فوق القبضة. فالعلماء كذبوا لهذا. يجي واحد يقول لك ايه يعني ده يقتضي التكذيب؟ ده مثال من أكذب من أكذب من أكذب من كذب، وليس هذا فقط دليلهم على كذبه. طيب محمد بن سائب الكلبي وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالاخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا يقول حدثنا محمد بن سائب الكلبي، وده بيجي كتير في الاسانيد. ومنهم من يقول حماد ابن السائب، ده وجد في حديث والشيخ الالباني خفي عليه حاله، قال لم اعرف حماد هذا، مع ان الخطيب البغدادي في كتاب نوضح اوهام الجمع والتفريق ذكره وقال هو محمد بن السائب، كانه لقبه بحماد. وكل محمد او كل احمد ممكن تلقبه بايه؟ بحماد، زي ما نقول لك يا حماده، ها يدلعه يقول له ايه؟ يا حماده. اللي اسمه احمد واللي اسمه محمد يقول له ايه؟ يا حماده. قديما كان من يسمى بمحمد واحمد يقولون له ايه؟ حماد. زي علي يقول له ايه؟ علان او علي، من باب الايه؟ الدلع يعني. هذا في الغالب هذه الالقاب تكون في الصغر ثم ينشا عليها. وزي عبد الله كان يلقبوه ايه؟ عبدان، الذي يقال يسمى بعبد الله ها يلقبونه بايه؟ عبدان. فاذا وجدت نظرت في كتب الالقاب وبحثت عن من لقبوه عبدان تجد اسمه عبد الله، زي عبد الله بن عثمان شيخ البخاري لقبوه ايه؟ عبدان. فحماد بن السائب هو محمد بن السائب، محمد بن السائب الكلب. وبعض الرواه لما يجي يدلس اسم الشيخ كان يروي اسم الشيخ بالايه؟ بالمعنى. كان يروي اسم الشيخ ايه؟ بالمعنى. فاهم الكلام دوت؟ ازاي يروي اسم الشيخ بالمعنى؟ ما هو انا النهارده محمد واحمد مش كلاهما من الحمد؟ فبعض الرواه يكون اسم محمد الواحد يسميه احمد، او احمد يسميه ايه؟ محمد، او يسميه حماد، وكل ذلك من الحق وده موجود. زي في واحد اسمه عبد الله ابن ادم، العلماء احتاروا مين ده؟ جه الامام ابو حاتم الرازي فاسفى قال ايه؟ هذا في ذكر اسمه، وانما الراوي عنه أراد أن يدلس اسمه، فقال كل الناس عباد الله وكل الناس أبناء آدم، فسماه عبد الله ابن آدم. وده بيقع إيه؟ من رواة المدلسين. طب بس العلماء ما بتخفيش عليهم هذه العيب. وزي في راوي اسمه كادح ابن رحمة، كادح ابن رحمة، ده مجهول عند العلماء، لكن البرقوتني فأسه ذكر اسمه بس انا نسيت اسمه. قال انما الراوي عنه دلس اسمه اخذ من قوله تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا، فكل الناس كادح فسماه كادح. فاهمين الكلام دوت؟ لو قلبك يحبه بقى يعني نجيب لك حاجات تحبه، يعني انا احب افرفشكوا قوي. والحاجات دي بتنفع بقى في الحاجات دي ايه؟ لما حد ايه يحب ايه يوري، عارفين التوريه؟ ها؟ انك تقول كلمه تحتمل ايه اكثر من عشان تخرج من مأزق. زي بعض العلماء روح بيته فزوجته بقى عايزه تقفش، انت كنت مع مين؟ عايزه تعرف هو كان مع الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ ها؟ فقالت له انت كنت مع مين؟ قال لها كنت مع اخوين ثقتين، كنت مع اخوين ثقتين. فاطمنت ان ما كانش مع الايه؟ الجنس الاخر. وانما اراد بالاخوين ايه؟ ملك اليمين ملك الشمال، مش كده ليه؟ مش ثقات؟ ثقات. هو قسم كان كنت مع اخوين ثقتين، ياخذ ملك هتروح تقولها بقى انت لزوجتك. انا عارف اي واحد عايز يهرب من من من الزنقات ديت يعمل كده. هو ده فايده العلم، بيعرفك ازاي ايه تضحك على النساء. طيب في المؤذن هنحاول بقدر الامكان نخلص النهارده حاجه عشان نعوضكم، ها؟ ولو نص ساعه كده بعد الصلاه ان شاء الله. ماشي؟ لان طبعا انا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بتحقيق أخ محمد أبو زيد لو جت جميل أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فمنهم من يصرح باسمه هذا ومنهم من يقول حماد ابن السائب ومنهم من يكنيه بأبي النضر ومنهم من يكنيه بأبي سعيد مين كان بيكنيه بأبو سعيد ها ها عطية العوف عطية العوف ده عمل حركة غريبة جدا أو في الأول في الأول كان قد أدرك أبا سعيد الخدري وأخذ عنه وسمع منه فلما مات أبو سعيد طب أبو سعيد ده صحابي فلما مات أبو سعيد أخذ يجالس من محمد بن السائب الكلب ده تابعي وليس من إيه من الصحابة كما قلنا ضعيف محمد بن السائب الكلب كان كثيرا ما يروي عن الرسول مراسيل يقول قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله يبقى دي مراسيل لأن ده تابعي بيروي عن النبي يبقى ده مرسل لكن فإذا قال التابعي قال رسول الله يكون مرسلا صح أما الصحابي إذا قال قال رسول الله يكون إيه متصلا طيب جه بقى ايه عطية العوفي بعد ذلك اخذ يروي عن محمد بن السائب الكلب الاحاديث التي رواها عن الرسول مرسلا يبقى يقول ايه الرسول يقول حدثنا محمد بن السائب الكلب قال قال رسول الله نفهم انها ايه مرسلة راح قال لك لا راح مكنيه بابو سعيد يقول حدثنا ابو سعيد قال قال رسول الله هو يقصد في نيته مين ابو سعيد مين محمد بن السائب الكلب واللي هيستمع يفهم مين ان يقصد ابو سعيد الايه الخضري لان ابو سعيد اللي بيروي الخضري ابو سعيد الذي يروي عن رسول الله هو الايه الخضري فاوهم الناس انها احاديث الخضري بينما هي مراسيل من مراسيل محمد بن سعيد الكلبي وهذا يقع في الاحاديث التفسير لان هذا لان محمد بن سعيد الكلبي انما يروي عن الرسول مراسيل في التفسير وليس في الاحكام قال بصراحة وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير مهما أنه أبو سعيد الخدري فاهم الكلام ده؟ وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان لقب سبلان دي إيه؟ لقب الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة وهذا كثير جدا والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم طبعا دوت داخل في تدليس ايه من اي نوع التدليس تدليس الشيوخ او تدليس اسماء الشيوخ النوع التاسع والاربعون معرفة الاسماء المفردة اهو الاسماء المفردة يعني ايه اسم ملوش نظير راوي سمي به ولا احد يسمى بهذا الاسم غيره تعرفها ليه عشان ما تتصحفش مثلا والكنى اي الكنى التي ليس لها نظير التي لا يكون منها في كل حرف سواه ده بيسمى ايه المفرد ولذلك تجد البخاري بس في التاريخ الكبير بعد ما يذكر الحرف يقول ومن الافراد يعني ومن الافراد في حرف الالف ومن الافراد في حرف الايه الباء. الافراد يعني دوله, يعني اي الرواة الذين سموا باسم لا لم يسمى به غيرهم معايا. وقد صنف في ذلك الحافظ ابو احمد ابن هارون البرديجي وغيره, ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم وغيره, وفي كتاب الاكمال لابي نصر ابن مكولة كثيرا. او كتاب الاكمال ده كتاب المشتبه يعنى باسماء الرواه باختلاف انواعها سواء كان من المشتبه او من المؤتلف والمختلف, وده كله هيجي المشتبه والمؤتلف والمختلف سياتي كل لكل منهما نوع. وقد ذكر الشيخ ابو عمرو بن الصلاح طائفه من الاسماء المفرده منهم اجمد بالجيم, مش احمد ده تيجي تقراها ايه احمد الراوي ده اجمد اسمه كده بالجيم, اسم ابوه سمى كده اصل ابوه كان زيه يعني اسمه ايه عجيان, كان بيحبوا كده الاسماء المغعلصه تحس كده الطوبه كده خبطت فيهم. اجمد ابن عجيان على وزن عليان, يبقى هو وابوه من الافراد, هو وابوه ايه يعني لا الابن تسمى بهذا الاسم غيره ولا الاب تسمى بهذا الاسم ايه غيره. قال ابن الصلاح ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان يبقى عجيان, يعني ذكره ابن يونس في الصحابة, يعني عايز يقول ان عجيان دوت ينطق عند بعض اهل العلم بالتشديد عجيان وعند بعض اهل العلم عجيان على وزن سفيان. من هؤلاء ايضا اوسط ابن عمرو البجلي وهذا تابعي اوسط لم يسمى بهذا الاسم ايه غيره. تدوم بصورة الفعل بصورة الايه تدوم ابن صبح اسمه تدوم, ابو سمى هنقول له لا خلاص. عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الاحبار, وعندك جبيب جبيب بالجيم وليس ايه حبيب او حبيب او حبيب لان يعني ده كله موجود ابن الحارث الصحابي, وعندك جيلان ابن ابي فروة ابو الجلد الاخباري تابعي, ودجين من دجين ده دجين بن ثابت اللي هم قالوا عليه جحا ابو الغسل ويقال انه جحا ومنهم من فرق قال ان جحا غير اسمه دجين. قال ابن الصلاح والاصح انه غيره, ودوت ما ذهب اليه ابن معين وكذلك ابن عدي. زر ابن حبيش زر, سعير ابن الخمس دي اسماء رواه لازم تعرفها يعني عشان مش تقرا في الكتب ها تقرا صح تقراها سعير ها ولا سعيد صحافها بقى. وثندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة, وشكل ابن حميد صحابي اسمه شكل, شمغون بالغين بالشمعون شمغون بالشين والغين المعجمتين ابن زيد ابو ريحانة صحابي ومنهم من يقول بالعين المهمله. صدي ابن عدلان اللي هو ابو امامة رضي الله عنه صحابي, سنابح ابن الاعسر سنابح لم يسمى به غيره, وضريب ابن النقير ابو السليم القيس البصري. واحد يقول لكم ما كانش عندهم اسماء ولا حاجه, لا اصل اغلب الاسماء دي جاهليه اسماء كانت في الجاهليه. يروي عن معاذه, معاذه اللي هي بتروي عن عائشه, عزوان مش غزوان في غزوان كتير لكن ده اسمه ايه عزوان بالعين بالعين المهمله ابن زيد الرقاشي احد الزهاد التابعي, كلده ابن حنبل صحابي مش كلده بيقول ده لا لا معاذه. لبي ابن لبى صحابي هو وابوه من الافراد, لبي ابن لبى الزار ابوه حب يصغره حب يصغر نفسه لماذا بالزاي مش بالذال وبالتاء الهاء يعني وليس بالايه بالالف. لماذا ابن زبار؟ وده كان يعني عنده ناصبية. مستمر ابن الريان رأى أنس. نبيشة الخير صحابي. نوف البكالي تابعي. وابصة ابن معبد صحابي. هبيب ابن مغفل. همدان اسمه همدان بريد عمر، يعني كان بريد عمر يعني هو الذي يوصل البريد. عمر بن الخطاب بالدال المهمله، يبقى همدان مش همذان. وقيل بالمعجمه. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مساله: هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل اسماء ابائه؟ هيجيبوهم. شوف بقى النسب ده بقى. بس هذا النسب اصلا في صحته نظر يعني، لكن هم يذكروه. فالجواب انه مسدد اللي هو شيخ البخاري، مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل ابن مطربل ابن ارندل ابن عرندل ابن ماسك الاسدي. قال ابن الصلاح بعض العلماء في هذا لما ذكر له هذا النسب قال كان ابو نعيم يسألني عن نسبه فأخبره فيقول: يا أحمد هذه رقية العقرب. طبعا غير مفهومة. قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة أبو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود، وأبو العشراء الدارمي لسه جاي من شوية تقدم، وأبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه ويقال اسمه عبد الله. وزعم أبو نعيم الأصباني هو جبهة أن اسمه عبيد الله ابن عبد الله المدني. أبو مراية العجلي عبد الله بن عمرو تابعي. أبو معيد حفص ابن غيلان الدمشقي يروي عن مكحول. قلت: وقد روى عنه نحو من عشر. ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول اللي هو أبو معيد. ساعات بيتصحف إلى أبو معبد، وساعات بيتصحف إلى أبو سعيد من هو أبو معيد، يأتي في هكذا في أسانيد، لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل التلمذية صاحب الجامع فقال: ومن محمد بن عيسى بن ثورة؟ طبعا ابن حزم طبعا وإن كان تكلم في الحديث وله كلام في الحديث لكنه ليس من أحلاس هذا العلم، وله أخطاء غريبة جدا، يعني لم يعرف الترمذي ولم يعرف كتابه، لم يطلع على كتابه. وكثيرا ما يقول في بعض الرواة انهم مجاهيل وهم معروفون عند اهل العلم. ومن الكنى المفردة ابو السنابل الذي لبيد ابن لبيد ربه ابن بعكك. يقول ايه ده؟ لا ده في النسخة عندكم، لكن هنا في الهامش قال انها غلط. رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم ابيه وكنيته من الافراد، يعني اسمه اسم ابوه والكنية كل ده افراد، يعني كنيته ابو السنابل واسمه لبيد وابوه لبيد ربي وابوه بعكك. يلا اللي عايز يسمي ابنه يا ابني يدور. قال ابن الصلاح: واما الافراد من الالقاب فمثل سفينه صحابي الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك، ومندل ابن علي العنزي اسمه عمرو، وسحنون ابن سعيد صاحب المدونه اسمه عبد السلام اللي هو جمع مدونه مالك، مطيا ده لقب دي كلها القاب، ومشكدانه الجعفي في جماعة الآخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. نصلي وبعدين نكمل بقى. الله.